قناة الدكتور علي الشبيلي تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخوتي أخواتي في برنامجنا على مائدة الإفطار. حلقتنا اليوم تحمل عنوانا مهما جدا في الحياة الزوجية، ألا وهو ادعم زوجتك، ادعم هذه الزوجة. أيها الإخوة الأخوات، قد نسمع أحيانا أو أظننا قد سمعنا عبارة تعبت يا فلان. هذه الكلمة التي تطلقها هذه الزوجة تشعرك بحجم الألم الذي أتعبها في حياتها من أشياء كثيرة. في الحقيقة قد تكون كلمة تخرج من فمك بلسما على قلب هذه المرأة، تمسح عنها تعب ليس يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، بل أكثر من هذا. تأمل معي هذه العبارة، وما أكثر العبارات المشابهة لها التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. ها هو يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويقول عن خديجة رضي الله تعالى عنها: تلك المرأة التي كانت أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهما من الحب الشيء الكبير، كان يقول: إني رزقت حبها. هذه الكلمات التي رأيتها أو سمعتها وغيرها أيضا من الكلمات هي كلمات زوج محب وداعم لا يتحرج من ذكر جميل الصفات في زوجاته، ولا يرى عيبا أيضا أن يقول أنه يحب زوجته حبا شديدا، كما قال عن خديجة رضي الله تعالى عنها حينما قال: إني رزقت حبها. ولما سأله عمرو بن العاص عن أحب الناس إليه كان الجواب مباشرة عائشة رضي الله تعالى عنها. هذه الكلمتين التي سمعتها قبل قليل: إني رزقت حبها وفضل عائشة وغيرها أيضا من الكلمات، لها وقع عظيم على قلب المرأة مهما كانت مكانتها ووضعها الاجتماعي والأوسمة والألقاب التي قد تكون لهذه المرأة، سواء كانت دكتورة أو غير ذلك. فكيف لو جاءت هذه الكلمات ممن وهبته قلبها وقررت أن تكون بجواره طول عمرها؟ هذه الكلمات لا شك أنها تقدم الدعم الكبير من الزوج لزوجته، وهي على بساطتها أفضل من 1000 بيت شعر قد يقوله الزوج، لكنه أحيانا قد يكون بيت شعر بلا روح فيه، لكن عبارة صادقة تخرج من القلب يكون لها وقع كبير. والإشكال الذي يقع فيه بعض الأزواج أن البعض منهم يرون أن الدعم المعنوي للزوجة من باب الرفاهية التي لا ضرر على الإنسان في عدم الالتزام بها، ويرون أن الدعم المادي هو الذي يجب أن يبذل الزوج فيه قصارى جهده من أجل أن يحقق مستوى حياة كريمة لهذه العائلة. نقول نعم، إن الأمانة والاستقرار المادي من أهم الأشياء التي تبنى عليه الحياة الزوجية، وبدون توفر الجانب المادي تتعرض هذه العلاقة الزوجية لكثير من اللا استقرار، وقد تنهار في بعض الأحيان. ولكن العلاقة الصحية بين الزوجين لا تبنى فقط على الأمان المادي، بل إن الأمان المادي هو جزء مهم، لكن الأمان المعنوي والدعم غير المشروط من الزوج لزوجته يجعلها تتحمل في أحيان كثيرة الظروف المادية والتعثر الذي يحصل في حياة الزوجين. وعندما نتكلم عن الدعم المعنوي لا نقصد به فقط تلك الكلمات التشجيعية التي يقولها الزوج لزوجته، وإنما نقصد به نمط التفكير الذي يرى الزوج من خلاله أن زوجته هي بالفعل من تحتاج هذا الدعم، وهي شريكة حياته ورفيقة دربه في رحلة حياته الممتدة. ولهذا هو لا يألو جهدا في تقديم كل دعم معنوي لكي تكون هذه الحياة سعيدة اليوم وغدا إلى أن يلاقوا ربهم سبحانه وتعالى. وتأمل معي هذا الدعم اللامتناهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، ولم يتوقف دعمه صلى الله عليه وسلم لزوجته خديجة في حال حياتها، بل حتى بعد مماتها. تأمل هذه القصة العجيبة، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خديجة بعد موتها، فكانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما، غارت عائشة رضي الله تعالى عنها من هذا الثناء الكثير على خديجة رضي الله تعالى عنها، فقلت: ما أكثر ما تذكر ما أكثر ما تذكر خديجة، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وافق هذا الأمر من عائشة رضي الله عنها مع حبه لها؟ قال: لا، والله ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. تأمل روعة التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العلاقة والأوصاف التي أطلقها في حق خديجة رضي الله تعالى عنها، وتأمل معي واسأل نفسك: إن كانت هذه الكلمات في حق خديجة بعد موتها بعدة أعوام، فكيف كان يقول في أثناء حياتها صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كتب السيرة لم تنقل لنا شيئا كثيرا مما كان يقوله صلى الله عليه وسلم قبل في زواجه بخديجة رضي الله تعالى عنها في حياته الأولى معها، لكنني أكاد أجزم بأنها كانت كلمات كثيرة تخرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إشعارا بمنزلتها عنده عليه الصلاة والسلام. وحتى يتحقق الدعم من الزوج لزوجته فإن ثمة وصايا ونصائح سريعة وعجلة، أما أولها فإن الدعم أقوال وأفعال، فليس فقط عبارات تشجيعية وكلمات تخرج من فمك، بل مساهمتك أحيانا في الجلوس مع الأطفال في انشغال زوجتك إما في المطبخ أو بدراستها نوع من الدعم الرائع. توقفك أحيانا عن إحضار بعض المأكولات السريعة للمنزل في حال كون هذه المرأة تمارس حمية لجسمها نوع من الدعم أيضا الذي يمكن أن تقوم به لهذه الزوجة، وقس على هذا أشياء كثيرة. فالدعم أقوال وكذلك أفعال. الأمر الثاني: كن صادقا في دعمك، لا تكن عباراتك مبالغ فيها أو لا تشعر فيها المرأة بأنك صادق في هذه العبارات التي تقولها لتلك المرأة، بل كن صادقا في الأوصاف التي تطلقها على زوجتك وتقع على تلك الصفة الجميلة والرائعة فيها وتزيدها جمالا بإظهارها وإبرازها لها. الأمر الثالث: كن لبقا. في بعض الأحيان ندعم زوجاتنا وندمر ذلك الدعم مباشرة، فنقول مثلا: ما شاء الله على هذا الأكل الرائع الجميل، لكنه ليس أفضل من أكل أختي فلانة أو نحو ذلك. لا أشك أن هذه المقارنة أفسدت كل العبارات الجميلة وتلك الألفاظ التي خرجت من فيك قبل قليل. كن صبورا من الأشياء التي يجب أن تنتبه لها، فإن المرأة في بعض الأحيان لا تطلب الدعم على الرغم من احتياجها الشديد إليه، وتتوقع أن الرجل سيفهم وحده مع أنها بحاجة إلى ذلك الدعم. وقد يكون الرجل في بعض الأحيان ضعيف الملاحظة، ومن ثم قد تدعمها في بعض الأحيان وهي في آخر احتياجها، فتتفاجأ أنها تلومك على التأخير أو أنك لم تقدمه بالصورة الصحيحة ونحو ذلك. فكن صبورا، وكن مع هذا الصبر يقظا منتبها، فإذا شعرت بنوع من الاكتئاب أو تغير الوجه ونحو ذلك فكن داعما وقريبا منها. من الأشياء المهمة ساعدها لتطور من نفسها. العلاقة السوية هي العلاقة التي يعين الرجل فيها زوجته والعكس كذلك، فقف مع زوجتك، طورها، ادخلها دبلوما في العلاقات الزوجية، ساعدها في أن تكمل دراستها البكالوريوس مثلا أو الماجستير أو غيرها. لا زلت أتذكر أسرة من الأسر تزوج الزوج زوجته وهي في سادس ابتدائي، ثم دعمها حتى وصلت إلى الدكتورة وهي اليوم دكتورة في إحدى الجامعات بعد أن دعمها ذلك الزوج وشجعها حتى وصلت إلى هذه المراحل. إذن من أنواع الدعم المهمة أن تساعدها لتطور من نفسها لتصبح امرأة قوية فاضلة، قوية في علمها ومعرفتها، فتساعدك بهذا العلم والمعرفة في داخل المنزل. يا أيها الأزواج، تأكدوا بأن الدعم سر من أسرار الحياة السعيدة. وهذا الدعم يحتاج منا إلى جهد عقلي وقلبي، يحتاج منا إلى يقظة وانتباه من قبلنا تجاه زوجاتنا، وكذلك تفاعل قلبي نقدم به تلك المشاعر على طبق من محبة وود لتلك المرأة التي تتعب معنا في حياتها. فلا تبخلوا بتلك الكلمات، فإن اللفظ سعد، فأسعد به الآخرين. أسعدكم الله في حياتكم وبارك لكم في أعماركم، ونسأل الله عز وجل أن تكون حياتكم سعيدة. موفقين أيها الإخوة والأخوات على أمل اللقاء بكم في برنامجكم على مائدة الإفطار في حلقة جديدة. شكرا لكم على حسن إصغائكم واستماعكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.